عادة في على التلفزيون رمنا الذي يؤم بالناس في الصلاة قبل أن يدخل في الصلاة يقول كلمتين للناس عادة، يقول استووا واعتدلوا. هل رأيتم مرة حين قال استووا الناس جلسوا؟ ولا مرة. معناه استووا هنا ليس معناه اقعدوا، ليس معناه اجلسوا. وكلمة استوى ليس في كل المواضع معناها جلس وقعد. في حق الله لا يجوز أن يقال استوى قعد أو جلس. في حق الله لا يجوز أن يحمل أي لفظ هو في حق الله تبارك وتعالى إن كان في القرآن أو الحديث السابق على معنى لا يليق بالله، لا يجوز حمله على المعنى الذي لا يليق بالله. واحد أرسلوا لي صوته على زعمه يرد علينا، يقول والعياذ بالله، يقول إذا لم يكن الله جسما فما هو؟ على زعمه يقول الله جسم، قال إن لم يكن الله جسما فما هو؟ الله قال ليس كمثله شيء، كل جسم يشبه كل جسم، الله ليس كمثله شيء، فإذا ليس جسما. هو يقول إن لم يكن جسما فما هو؟ الله شيء لا كالأشياء، موجود لا كالموجودات. لا يقال عنه جسم، ولا يقال عنه حجم، ولا يقال عنه شكل، ولا يقال له هيئة، ولا يقال له صورة. تذكرون من قال هذه الجملة؟ أنكر أحمد على من قال بالجسم، يعني أنكر الإمام أحمد على من ينسب الجسم إلى الله تبارك وتعالى. الإمام أحمد ينكر ذلك، وكل الأئمة ينكرون ذلك. في كل درس تقريبا أرسله لكم مكتوب نقل الإمام أبو الفضل التميمي عن الإمام أحمد، يعني هو يقول أنكر أحمد من قال بالجسم، يعني من نسب الجسم إلى الله، هذا كل العلماء ينكرون عليه لأن اعتقاده فاسد. هنا قاعدة، الجسم لا يخلق الجسم، الجسم لا يخلق الجسم. هذا العالم عبارة عن ماذا؟ عبارة عن الأحجام وصفات الأحجام. الله هو خلق الأحجام وخلق صفات الأحجام، فلا يجوز أن يكون حجما ولا يجوز أن تكون صفته كصفة الحجم. لا يجوز أن يكون حجما لأنه هو خلق الأحجام، ولا يجوز أن تكون صفته كصفة الحجم لأنه هو خلق صفات الأحجام. صفات الأحجام هذه التي يقول لها العلماء الأعراض، يقول لها العلماء الأعراض كالحركة والسكون والحرارة والبرودة اليبوسة، هذه كلها تسمى أعراضا. الشم، الذوق، هذا الإحساس بهذا، هذا عرض من الأعراض لا يوصف الله تعالى به. لا يقال الله يحس بنا، بعض الناس يقولون الله يحس فينا، يقال الله عالم بنا، الله عالم بنا. لا يقال عن الله، لا يوصف بالشعور والإحساس الذي يوصف به المخلوق، لأن هذا شيء عارض، شيء حادث. الإنسان يكون منفعلا انفعال الرضا ويصير منفعلا انفعال الغضب. انفعال هذا غضب الله ورضا الله ليس انفعالين، الانفعال من صفات المخلوقين. لما نقول رضا الله معناه إرادته الإنعام، لما نقول غضب الله معناه إرادته الانتقام. هذا معنى لما نقول غضب الله عليهم، ليس معناه انفعل، معناه الله ينتقم منهم، أراد أن ينتقم منهم، هم من الكفار، الله أراد في الأزل هذا أن يقع بهم هذا. لما نقول رضي الله عنهم الله يكرمهم، لما نقول الله يحب الصالحين معناه يكرمهم. نحن لما نقول أنا أحب هؤلاء انفعال في نفسي، لما أراهم أشعر بسرور، أستأنس برؤيتهم. لما أقول أنا أبغض هؤلاء انفعال في نفسي، لما أراهم لا أشعر بالسرور، لا أستأنس. لما أقول أنا غضبان، الدم يكون فوران في القلب، في الدم، هذا لا يجوز على الله تبارك وتعالى. الله تعالى يحب الصالحين معناه يكرم الصالحين، يحب المؤمنين. ما معنى يحب المؤمنين؟ يكرمهم، أليس يدخلهم الجنة؟ يدخل المؤمنين الجنة، ليس معناه الانفعال. الانفعال لا يجوز على الله تبارك وتعالى. كل ما جاء في القرآن مما يوهم خلاف ذلك ليس معناه ذلك. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، لا أحد يستطيع أن يؤذي الله تبارك وتعالى، الله سبحانه وتعالى لا أحد يستطيع أن يؤذيه. الذين يحاربون الله ورسوله يعني يحاربون المؤمنين بالله والرسول صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يقال يصيبه أذى أو يصيبه نفع أو يصيبه ضرر. هذا التغير من صفات المخلوقين، التغير من صفات المخلوقين ليس من صفات الخالق سبحانه وتعالى. فالعبد لا يستطيع أن يضر الله، العبد لا يضر الله تعالى ولا ينفع الله تعالى. الله له كمال أزلي أبدي، لا يزداد ولا ينقص، لا يزيد ولا ينقص، كماله أزلي أبدي لا يزيد ولا ينقص. وحين نقول إن تنصروا الله ينصركم، ما معنى إن تنصروا الله؟ ليس معناه إن تنفعوا الله، لا، إن تنصروا الله معناه إن تتبعوا ما فرض الله عليكم، إن تفعلوا الأوامر وتتجنبوا النواهي، هذا معنى إن تنصروا الله. معنى إن تنصروا الله إن تطيعوا الله فتؤدوا الواجبات وتتجنبوا المحرمات. ليس معنى إن تنصروا الله أن الناس ينفعون الله، لا، ليس معناه ذلك. الله غني عن العالمين، مستغن عن كل شيء أزلا وأبدا. مثل هذه الأشياء إذا واحد لم يعرف معناها الصحيح من أهل المعرفة قد يعتقد الباطل، قد يعتقد الفساد بسبب جهله. إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله يعني إن تطيعوا الله طاعة تامة. ينصركم ما معنى ينصركم؟ قد يسألكم شخص أليس أصاب المسلمين قتل في بعض المعارك؟ أليس أصاب المسلمين جراحات في بعض المعارك في غزوة أحد؟ أليس قتل الكفار عددا من الأنبياء؟ حصل هذا. فإذا واحد قال لكم والله يقول إن تنصروا الله ينصركم، معناه من حيث المعنى تكونون منصورين، فالأنبياء منصورون معنا، منصورون معنا، يعني لو أوذوا ظاهرا، لو قتل النبي فهو ليس مهانا عند الله، لو افتري عليه، لو سب، لو شتم، فهو ليس هينا على الله، هو منصور عند الله، هو منصور عند الله، هو من حيث المعنى هو الفائز. لذلك يقول العلماء لا يقال الرسول خسر في معركة أحد، لا يقال، الرسول ما خسر، الرسول استفاد، الرسول استفاد، ضرب الرسول عليه الصلاة والسلام، شج وجهه، كسرت رباعيته، لكن من حيث المعنى استفاد الرسول ما خسر. لا يقال الرسول خسر. انتبهوا لاستعمال اللفظ، لأنه عادة الناس تقول هذا خسر المعركة، هذا ربح المعركة. الرسول رابح، من حيث المعنى هو رابح صلى الله عليه وسلم، من حيث المعنى هو مستفيد، هو فائز، من حيث المعنى هو الفائز. وإن كان في حق، في حصل لبعض الأنبياء أنه ضرب، حصل لبعض الأنبياء أنه شتم، حصل لبعض الأنبياء أنه قتل، لكن من حيث المعنى منصور وفائز ليس خاسرا. هذا حتى يصل الشخص إلى معرفة هذا يحتاج للعلم. والعلم كيف يحصل عليه الشخص؟ بأن يسمعه من أهل المعرفة الثقات بالمشافة، ليس بأن يطالع لنفسه في الكتب. جاءني شخص من بضعة أيام من عائلة معروفة في تنتسب لأهل السنة والجماعة، هذا يعمل برأيه، يقول الدين بالرأي والعياذ بالله. قلت له قال سيدنا علي ليس الدين بالرأي، لو كان الدين بالرأي لكان مسح الخف من أسفله، لكني رأيت رسول الله يمسح الخف من أعلاه. قال لا، ما قال علي هذا، ويقول الحرام فقط 14 شيئا مذكورة في القرآن، قال لا يوجد حرام إلا هذا، والعياذ بالله. يتكلم برأيه، يعني لما قلت له الدين ليس بالرأي، أليس الله أمرنا أن نتفكر؟ قلت له أن نتفكر في مخلوقات الله، الله أمرنا أن نتفكر في مخلوقات الله. قلت له ليس كل الحرام ورد في القرآن ذكره، يوجد أشياء في القرآن وأشياء قالها الرسول صلى الله عليه وسلم. قال لا، كل شيء بالقرآن. بعض الناس معاندون لا يقنعون لو أظهر لهم الدليل. قلت له من أين عرفنا أن الصبح ركعتان؟ لا يوجد في القرآن أن صلاة الصبح ركعتان، لا يوجد في القرآن، وأن الظهر 4 ركعات، وأن العصر 4 ركعات، والمغرب 3 ركعات، والعشاء لا يوجد. أين يوجد في القرآن أن المسلم إذا مات قريبه يستحسن تعزيته، تعزية هذا المسلم؟ لا يوجد في القرآن. أليس من شأن كل المسلمين في كل بقاع الأرض أنهم يواسي بعضهم بعضا، يعزي بعضهم بعضا لما تقع مصيبة الموت على الشخص؟ هذا من شأن المسلمين أنهم يفعلون هذا. من أين جاءوا به؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول قال أوتيت القرآن ومثله معه، أوتيت القرآن ومثله معه. ما هو ومثله معه؟ السنة. قال الله تعالى ويعلمهم الكتاب والحكمة. الكتاب هو القرآن عرفنا، والحكمة الحديث، يعني عندنا من كلام الله تعالى ومن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، على أنه توجد أدلة عرفت من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ويعلمهم الكتاب والحكمة، حكمة غير الكتاب. ما هي الحكمة؟ الحديث. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يعني الرسول إذا أمرنا بشيء نتبع الرسول، وإذا نهانا عن شيء نتبع الرسول، نعمل بقوله صلى الله عليه وسلم. والرسول قال إن جبريل ينزل علي بالسنة كما ينزل علي بالقرآن، يعني ينزل بالوحي، يهبط على الرسول بالوحي كما يهبط على الرسول بالوحي القرآني يهبط عليه بالوحي الحديثي. الرسول يقول ذلك صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول بعض المشككين؟ انتبهوا، يقولون وما يدرينا أن هذا كلام الرسول، يقولون نحن نأخذ بالقرآن، بعضهم يزعمون ذلك، أو لو كان يأخذ بالقرآن لأخذ بالحديث. الجواب أن يقال له كيف عرفنا القرآن؟ كيف عرفنا القرآن؟ من طريق من؟ طريق الصحابة. هذا الطريق نفسه عرفنا به إيش؟ الحديث. يعني كيف عرف، كيف بلغنا، كيف وصلنا القرآن؟ بالتواتر، سمعه الصحابة من الرسول عليه الصلاة والسلام. بهذا الطريق الذي هو طريق سماع الصحابة من فم الرسول أيضا بلغنا الحديث. فالقرآن حجة، وحديث رسول الله الثابت حجة، هذا حجة وهذا حجة. ويوجد أعلى مراتب الحديث يقال له المتواتر. العلماء يقولون هذا حجة كالقرآن، هذا حجة كالقرآن. القرآن بلغنا، جاءنا، وصل إلينا بطريق التواتر، والحديث المتواتر أيضا بلغنا بنفس الطريق. يعني الصحابة، عدد من الصحابة بعض العلماء يقول ما زاد عن 10، هذا يقال عنه متواتر، يعني 15 صحابيا أو أكثر مثلا، هذا يقال عنه متواتر. يقولون كما أن القرآن حجة الحديث المتواتر حجة. فمن هنا ردوا عليهم، يعني يقول لهم أنتم تقولون تزعمون أنكم تؤمنون تأخذون بالقرآن، تقولون نأخذ بالقرآن، كيف وصلنا القرآن؟ عن طريق الصحابة بالإسناد. وكيف وصل الحديث المتواتر الثابت عن الرسول؟ عن طريق الصحابة بالإسناد. كما لزم أن يؤخذ بهذا يلزم أن يؤخذ بهذا. يوجد جماعة يسمون أنفسهم القرآنيين، هؤلاء يزعمون أنهم لا يأخذون إلا بالقرآن، يقولون لا نصدق ولا نعمل ولا نأخذ إلا بالقرآن. هؤلاء لا يسكت لهم، يقال عنهم ملاحدة، لو آمنوا بالقرآن لآمنوا بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام، تلوت عليه الآية ولكن ما عنده جواب. قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يحكموك، يحكم من؟ الرسول. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني المؤمن يسلم لرسول الله، يسلم لله ولرسول الله، لأن هون الكلام عن الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى يحكموك أنت يا محمد. ويسلموا تسليما، الذي لا يسلم لله ليس مؤمنا، والذي لا يسلم للرسول ليس مؤمنا. فهؤلاء يجب أن يرد عليهم، يسمون أنفسهم قرآنيين، يوجد منهم في تركيا، في سوريا، في لبنان، وفي غير هذه البقاع، لا يسكت لهم. بارك الله فيكم.